الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا قرأنا في الدرس الأخير كلام العلامة البيضاوي رحمه الله حول قوله تعالى مالك يوم الدين في قراءة مالك وملك، وأشرنا إلى شيء من كلام أهل العلم حول هاتين القراءتين، وكذا أيضا ذكرنا في آخر الدرس الفرق بين الملك والملك. ومما نبهنا عليه أيضا أن بعض أهل العلم نبه أنه لا حاجة إلى المفاضلة، وأن هذه القراءة أرجح من هذه، لأن هاتين القراءتين كلتاهما سبعيتان متواترتان، وما دامتا على ذلك فلا نقول أننا نرجح هذه القراءة على الأخرى. يعني في مثل هذا كما قال بعض الشراح، كما قال بعض المفسرين، إنه يمكن القول بأن قراءة أكثر شمولا من قراءة ماذا؟ أخرى، أو أن معناها أكثر من معنى القراءة الأخرى. هذا الذي يمكن أن يقال في مثل هذا. طبعا عندما قرأنا هنا في بداية الدرس مالك يوم الدين قال قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، قال ويعضده قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، قال وقرأ الباقون ملك، قال وهو المختار. كأن أخنا عبد القادر يستشكل لماذا ما ذكر خلف، هكذا يا أخنا عبد القادر، لماذا لم يذكر خلف مع أنه يعني قد قرأ أيضا مالكي. لكن قد قدمنا يعني في أول الكتاب أن البيضاوي رحمه الله يعتمد ثمانية من القراء، وهم السبعة ويعقوب، يعني يبقى هذا في أذهانكم، أنه في مقدمة هذا الكتاب قرأنا أنه قال والروايات أول قراءة المعزوة إلى الثمانية المشهورين، إلى الثمانية المشهورين، فهؤلاء هم الذين يعتمدهم البيضاوي، السبعة مع يعقوب، فما يرد عليه. وإلا فبعض من له حواشي على هذا الكتاب نبه على هذا، قال أورد عليه أن قراءة خلف بن هشام توافق القراءة الأولى، يعني فكان عليه أن يذكرها. ورد بأن المراد بالباقين هنا باقي الثمانية الذين قدم المصنف ذكرهم بعد بقوله الأئمة الثمانية المشهورون. نعم تفضل، أعد قراءة من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى قوله تعالى مالك يوم الدين، قال قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، ويعضده قوله تعالى يوم لا ينفع يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، وقرأ الباقون ملك وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم. يعني قلنا أنه رجح قراءة ملك على مالك بثلاثة أدلة. نعم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك، والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك. من الملك، الأولى من الملك والثانية من الملك، وذكرنا الفرق بين الملك وبين الملك، وقلنا الملك بغم الميم عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلي بالأمر والنهي، هذا اللي هو إيش؟ الملك. وأما الملك فقلنا عبارة عن السلطنة والتصرف غير التامين. نعم. قال وقرئ ملكي بالتخفيف. وقرئ ملكي، ملكي بالتخفيف يعني بتسكين اللام، وقول بالتخفيف لأن السكون أخف من الكسر، السكون أخف من الكسر يعني بإسكان اللام، ملكي على وزن سهل، ملك على وزن سهل. وهذه قراءة أبي هريرة وعاصم الجحدري، رواية أبي هريرة وقراءة أبي هريرة وعاصم الجحدري، ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو، وهي لغة بكر بن وائل، لغة بكر بن وائل. في المقدمة أيضا قدمنا أن البيضاوي يذكر الثمانية القراء المشهورين، ثم بعد ذلك وما جاء قال من الشواذ عن القراء المعتبرين، وما جاء من الشواذ، فقراءة ملكي تعتبر من الشواذ كما سمعتم، هي قراءة أبي هريرة وعاصم الجحدري، ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو، وهي لغة بكر بن وائل. وقد قرأ أيضا ملكي يعني بلياء بإشباع الكسرة، ملكي يوم الدين، قرأها أحمد بن صالح عن ورش عن نافع. نعم. قال وملك بلفظ العمل. وملك يعني فعل ماضي، فعل ماضي ملك، وعلى هذا سنقول إيش، يومي ولا يوم؟ ملك على هذه القراءة، ملك نقول يومي ولا يوم؟ يوم. نعم. وهذه يعني بقراءة الفعل الماضي، قرأ بها أبو حياة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم، قرأ بها أبو حياة وأبو حنيفة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير، وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي، وهكذا أيضا عاصم بن ميمون الجحدري، وهؤلاء ينصبون يوما. وذكر ابن عطية أيضا أنها قراءة يحيى بن عمر والحسن البصري وعلي بن أبي طالب، ذكر ابن عطية أنها قراءة يحيى بن عمر والحسن وعلي بن أبي طالب. ونبهنا في الدرس السابق أيضا أنها لا تصح عن أبي حنيفة، لأن المجموع الذي جمعه بعضهم من قراءات أبي حنيفة أثبت العلماء أنه باطل لا يصح، كما جاء ذلك عن الدارقطني وغيره. نعم. ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، ومالك بالرفع منونا. ومالكا بالنصب على المدح أو الحال، هذه قراءة الأعمش وابن السميقع وعثمان بن أبي سليمان. وذكر ابن عطية أيضا أنها قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي صالح السمان وأبي عبد الملك الشامي. مالك. نعم. ومالك بالرفع منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف. نعم. مالك هو مالك، هو مالك يومي أو هو مالك يوما، وبالرفع والتنوين، بالرفع والتنوين قرأ عون العقيلي، وهكذا أيضا أبي عبيد وغيرهم. وبالرفع والإضافة جاءت أيضا عن أبي هريرة وعن أبي حياة وعن عمر بن عبد العزيز بخلاف عنه. نعم. قال وملك مضافا بالرفع والنصب، ويوم الدين يوم الجزاء. ومنه قرئ أيضا في الشواذ مليك، مليك بميم ولا ولام ويا وكاف، مليك يوم الدين على وزن فعيل، وهذه قراءة أبي وأبي هريرة وأبي رجاء العطاردي. وقرئ أيضا في الشواذ ملاك. والخلاصة كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط أن فيها 13 قراءة، أن فيها 13 قراءة، يعني من الملح التي يعني قد نحتاج إليها هنا أن هذه الكلمة ملك، الميم واللام والكاف جميع معاني هذه الحروف في تصرفاتها تدل على القوة والشدة، تدل على القوة والشدة جميع معانيها وهي ستة، المستعملة في اللسان كلها راجعة إلى معنى القوة والشدة. فبينها كلها قدر مشترك، وهذا يسمى الاشتقاق الأكبر. الاشتقاق الأكبر، لاحظ يعني لما تأتي التصرفات هذه الحروف الثلاثة ملك ملك يدل على القوة ولا ما يدل؟ ملك يدل هذا على القوة أم لا يدل؟ طيب ولك ما لو انصرف الحروف الآن ملك لك ما يدل لك ما لكم يدل على القوة ولا ما يدل؟ وهكذا أيضا لو قلنا كمل كمل فلان، واضح؟ يعني هذا من باب الربط بين العلوم التي قد نشير إليها في بعض الأحيان. أن يعني الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله في شرحه على الواسطية نبه بهذا في الرد على الأشاعرة في قولهم بالكلام النفسي، في قولهم بالكلام النفسي، فذكر أن أبا الفتح بن جني في الخصائص رد عليهم بهذا. أبو الفتح بن جني طبعا معتزلي، هو معتزلي، والشيخ صالح علي الشيخ يقول المعتزلة أبصر باللغة من الأشاعرة، يقول الأشاعرة أكثرهم عجم بخلاف المعتزلة فإن لهم اعتناء باللغة. ولهذا أبو الفتح بن جني في كتاب الخصائص ذكر أن مادة الكاف واللام والميم لا تدل على لين وسهولة، وإنما تدل على قوة وشدة. قال والذي يدل على القوة والشدة هو إخراج الكلام بحرف وصوت، إخراج الكلام بحرف وصوت. قال وأما المعنى النفسي فهذا هذا لا يناسب ماذا؟ لا يناسب القول بالقوة والشدة، وإنما يناسب اللين والسهولة. كلام النفسي يناسب اللين والسهولة التي لا يناسبها معنى هذه الكلمة، كلام ملك كملا. بعد أن ذكر الشيخ كلام ابن جني يقول وهذا الذي ذكره نفيس وصحيح، نفيس وصحيح، لأنه يوافق الاشتقاق الأكبر ويوافق ما نعلمه من لغة العرب من أسرار في مثل ارتباط الكلمات وتصريفاتها. إذن هذا أيضا تأخذك فائدة لك أن هذه المادة تدل كما سمعت على القوة والشدة، ولا يناسب ما يذهب إليه الأشاعرة من أن الكلام هو كلام نفسي، وإنما الصواب أن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت. طبعا المعتزلة كما تعلمون أيضا يقولون أن الله يتكلم بحرف وصوت، إلا أن الفرق بينهم وبين اللسان إيش؟ أنهم يقولون كلام الله مخلوق، ونحن نقول كلام الله ماذا؟ صفة من صفاته القائمة به سبحانه وتعالى. هذا يعني ما يحتاج طالب العلم أحيانا أن ينتبه، أحيانا بعض البدع يوافقون أهل السنة في بعض الجزئيات، لكن لا نأخذ فقط هذه الموافقة ونسكت، نبين ما عندهم من الخطأ والضلال. الخوارج مثلا، الخوارج في باب الإيمان هم من أهل السنة، يقول الإيمان قول وعمل. الخوارج يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل مثل أهل السنة، لكن إيش الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج؟ أن الخوارج يقولون الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب إيش؟ كله. أما أهل السنة فيقولون ماذا؟ الإيمان ماذا؟ يتبعض، الإيمان يتبعض فيكون إنسان مؤمن ناقص ماذا؟ الإيمان. العلم يحتاج طالب العلم إلى أن ينتبه له. تفضل. وملك مضافا بالرفع والنصب، ويوم الدين يوم الجزاء. ويوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء، مالك يوم الدين. إيش المراد باليوم هنا؟ قبل أن نأخذ، قبل أن نضيفه إلى يوم الدين، إيش المراد باليوم هنا؟ اليوم عندنا في العرف عبارة عن ماذا؟ إيش نعرف اليوم في العرف؟ من طلوع الشمس إلى غروبها، هذا في العرف. اليوم في العرف من طلوع الشمس إلى غروبها. وفي الشرع واليوم في الشرع من متى إلى متى؟ من طلوع في الشرع في العرف من طلوع الشمس إلى غروبها، وفي الشرع الصائم من متى يصوم؟ صمت يوما، من متى تصوم؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب لما نقول يوم الدين، يوم الدين، هل المراد به الآن المعنى العرفي ولا المعنى الشرعي؟ نقول لا هذا ولا هذا، ننتبه لهذا. هل المراد باليوم هنا اليوم العرفي أو اليوم الشرعي؟ لا هذا ولا هذا، وإنما المراد هنا مطلق الوقت، مطلق الوقت، لعدم الشمس والفجر ثم، لعدم الشمس والفجر في ذلك اليوم. ولهذا قال بعض المفسرين والمراد باليوم الذي أضيف إليه مالك أو ملك، والمراد باليوم الذي أضيف إليه مالك أو ملك زمان ممتد إلى أن ينقضي الحساب، زمان ممتد إلى أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة فيها وأهل النار فيها. إذن هو يوم طويل، يوم عظيم، لا يتبادر إلى ذهنك يوم القيامة أنه يوم إيشه من طلوع الشمس إلى غروبها أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كلا، الأمر أخي في الله أعظم من ذلك. في ذلك اليوم ليس ثم شمس تطلع وتغرب، الشمس تكور كما هو معلوم وتسطع على رؤوس العباد، وإنما المراد باليوم هنا مطلق الوقت، وهو كما سمعت زمان ممتد إلى أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة فيها وأهل النار فيها. قال مالك يوم الدين، قال ويوم الدين يوم الجزاء، يوم الدين يوم الجزاء، يعني المراد بالدين هنا ماذا؟ الجزاء. المراد بالدين هنا ماذا؟ الجزاء. هذا عند الأكثر أن المراد بالدين الجزاء، وبعضهم يقول هناك فرق بين الدين وبين الجزاء، هناك فرق بين الدين وبين الجزاء. إيش الفرق بينهما؟ قالوا الدين ما يكون بقدر فعل المجازى، الدين ما يكون بقدر فعل المجازى، والجزاء أعم، والجزاء أعم. يعني مثلا لاحظ الآن، الدين ما كان بقدر فعل المجازى، قد يكون هذا المجازى يستحق منك مثلا ها جزاء له، جزاء عمله يستحق 5000 ريال فقط، أعطيته 5000، هذا نسميه إيش؟ دين. هذا نسميه ماذا؟ دين، ما كان بقدر فعل المجازى. لكن لو أعطيته 10000 هو يستحق أن أقول كم؟ 5، أعطيته 10، هذا نسميه إيش؟ جزاء، ولا نسميه دينا، ولا نسميه دينا. إذا ننتبه الآن، منهم من يقول كما سمعت الدين والجزاء بمعنى واحد، ومنهم من يقول لا، بينهما فرقا، أن الدين ما كان بقدر فعل المجازى، والجزاء أعم. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال المفسرون قل بعضهم واختار يوم الدين على غيره من أسماء يوم القيامة. لاحظ الآن ما قال مثلا مالك يوم الآزفة، مالك يوم الحاقة، مالك يوم الحسرة، لا، مالك يوم الدين هنا. لماذا بالذات يوم الدين؟ قالوا واختار يوم الدين على غيره من أسماء القيامة رعاية للفاصلة. أولا رعاية للفاصلة، الحمد لله ربي العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا واختار يوم الدين على غيره من أسماء القيامة رعاية للفاصلة وإفادة للعموم، وإفادة للعموم. إيش المراد بالعموم؟ إيش المراد الآن بالعموم؟ قالوا فإن الجزاء يتناول جميع أحوال الآخرة إلى الأبد، فإن الجزاء يتناول جميع أحوال الآخرة إلى الأبد. المؤمن الآن يتنعم في الجنة خالدا مخلدا، لماذا؟ المؤمن يتنعم في الجنة خالدا مخلدا أبد الآبدين، لماذا؟ جزاء لإيمانه. واضح أن الجزاء عام شامل، والكافر يخلد في النار أبد الآبدين جزاء لما كان يعمل. فلاحظ نقول اختار يوم الدين على غير من أسماء القيامة رعاية للفاصلة وإفادة للعموم، فإن الجزاء يتناول جميع أحوال الآخرة إلى الأبد. نعم. قال ومنه كما تدين تدان. ومنه كما تدين كما تدين تدان، كما تدين تدان، هذا جاء حديثا وهو مثل من الأمثال، جاء حديث مرفوع ولا يصح، فقد أخرجه ابن عدي في الكامل والديلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا كما تدين تدان، وفي إسناده محمد بن عبد الملك، محمد عبد الملك عن نافع عن ابن عمر، وفي إسناده محمد بن عبد الملك قال أحمد يضع الحديث، يضع الحديث، وقال الحاكم روى عن نافع وابن المنكدر الموضوعات، روى عن نافع وابن المنكدر الموضوعات. إذن نقول ماذا؟ ما يصح من حديث ابن عمر وهو موضوع، وجاء عند البيهقي في الأسماء والصفات وعند عبد الرزاق في المصنف عن أبي كلابة مرسلة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وهو مرسل عن أبي كلابة مرسلة، فلا يصح، لا يصح هذا الحديث، لأن حديث ابن عمر موضوع مكذوب وهذا مرسل، فما يصلح أن يكون شاهدا. وجاء أيضا، جاء أيضا في زوائد الزهد لعبد الله عن أبي الدرداء موقوفا عليه إلا أنه منقطع، جاء في زوائد الزهد لعبد الله بن أحمد عن أبي الدرداء موقوفا عليه وهو منقطع، وعند أحمد في الزهد قال مالك بن دينار مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد، كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. وما معنى كما تدين تدان؟ إيش معنى كما تدين تدان؟ كما تعمل تجازى، هكذا قال الميداني في مجمع الأمثال، كما تعمل تجازى، فانتبه لنفسك، كما تعمل تجازى، كما تفعل يجازيك الله عز وجل، فاحذر وانتبه، عاملت بالخير والبر والإحسان تجازى به، عاملت بالشر والسوء والكيد والمكر تجازى به، ظلمت وبغيت وتعديت تجازى بذلك. وقد ذكر الخرائط في مكارم في اعتلال القلوب، ذكر الخرائط في اعتلال القلوب أن الحارث بن أبي شمر العساني الملك المعروف من ملوك غسان كان إذا أعجبته امرأة بعث إليها واغتصبها، إذا أعجبته امرأة بعث إليها واغتصبها، فبعث إلى الزاهرية بنت حويلد بن نفيل بن عمرو، فأتاه أبوها وقال يا أيها الملك المخوف الذي يخاف منه، يا أيها الملك المخوف أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان، هل تستطيع للشمس أن تأتي بها ليلا وهل لك بالمليك يدان، فاعلم وأيقن أن ملكك زائل واعلم بأن كما تدين تدان. فلما سمع الحارث يعني شمر تذمم وخاف العقوبة، لما سمع كما تدين تدان تذمم وخاف العقوبة ورد ابنته عليه وأعطاها 300 بعير، أعطاها 300 بعير. فانظر يعني أحيانا مثل هذا الكلام قد يردع، وهذا ذكره الخرائط في احتلال القيوم، وذكره الميداني في مجمع الأمثال مع أحد ملوك الغساسنة مع غير خويلد بن نفيل نسبه إلى غيره، وذكر بعضهم أن هذه الأبيات مخوفة، واعلم بأن كما تدين تدان، فأنت سبحان الله يعني كما تعامل تعامل، كما تعامل تعامل، يهيئ الله لك من يعاملك كما تعامل الناس، كما تعامل الناس، الله يعاملك كما تعامل عباده. حتى ذكروا يا أخوان أن صاحب بقالة، صاحب بقالة كان رجل من البادية يأتي كل يوم يبيع عليه الزبدة، يبيع عليه كيلو زبدة كل يوم، هذا كيلو من الزبدة يدفع له القيمة، يدفع له قيمة الكيلو، أعطي يبيع. في يوم من الأيام بعد فترة وزن الزبدة وجدها ناقصة، ناقصة من كيلو، فاستدعى هذا القروي وقال له أنت كل يوم تخونني، تخونني يعني هذا ناقص عن الكيلو، فكيف تبيع لي أنه كيلو؟ قال والله أنا ما عندي ميزان، أنا أشتري منك كيلو سكر وأروح أوزن به ماذا؟ كيلو الزبدة وأتي أبيع عليك، يعني أن تخون وتنقص ويأتيك ماذا؟ نفس الذي تفعله وتصنع يعني. فانظر كيف أن بعض الناس ربما يرى نفسه أن من الذكاء أنه يغش أو يخدع أو وتجده في النهاية يجازيه الله بما فعل وبما صنع. طيب لعلنا نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله في يوم غد بإذن الله. إلى هنا والحمد رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.